قول الله تبارك وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى حال كونه بيانا للناس كلهم يهتدي به هداية المعرفة، المؤمن والكافر والمنافق، ولكنه موعظة لأهل التقوى فقط. صبر الله تبارك وتعالى المؤمنين وثبتهم بعد تلك الهزيمة، فقال لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن مع الإيمان هو الأعلى، حتى وإن أصابه القرح والهزيمة والشهادة فهو الأعلى عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وأما الكافر فإنه مهما كان فإنه باء بسخط الله تبارك وتعالى وباء بالخسرة في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: إن يمسسكم قرح، هي الجراحة والقتل والآلام التي أصابتهم في أحد، فقد مس القوم قرح مثل الكفار، يعني قد هزمهم الله تبارك وتعالى بأيديكم قبل هذا في بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، دولة لأهل الإيمان وأهل الكفر، حكمة من الله تبارك وتعالى. فمن حكم الله تبارك وتعالى أن يدير الكفار مرة على المؤمنين، وذلك لحكم عظيمة، منها هذه الحكم التي سردها الله تبارك وتعالى في هذه السورة: وليعلم الله الذين آمنوا. هذا أول حكمة، أول حكمة علم يترتب عليه الثواب والعقاب، فإن أهل الإيمان هم أهل الصبر بالله تبارك وتعالى، إذا أصابتهم مصيبة فإنهم يصبروا ويصمدوا ويتخذ منكم شهداء. هذه من الحكمة كذلك، وهي أن الذي يصطفيهم الله تبارك وتعالى بالقتل إنما اتخذهم واصطفاهم للشهادة، وهذه أعلى المنازل. الله لا يحب الظالمين، يعني يعلموا أن الله تبارك وتعالى وإن نصر الكفار مرة فليس هذا من حبه لهم، لأنه لا يحب أهل الظلم، وظلمهم هنا ظلم الشرك والعدوان ومحاربة الرسل. ثم قال أيضا: من حكم الله تبارك وتعالى في إدارة الكفار مرات أو مرة على المؤمنين: وليمحص الله الذين آمنوا. تمحيصهم بمعنى تنقيتهم، فيخرج منهم من ليس منهم، يخرج منهم أهل النفاق وأهل الغش وأهل الضعف، يخرجون خرج يظهر في الفتنة، يظهرون على حقيقتهم، هذا المعنى. ويبقى أهل الإيمان الخالص الصافي، هذا معنى. وليمحص الله الذين آمنوا، أي فيميز يعني بينهم وبين أهل النفاق والدخلاء فيهم. وكذلك ليمحص الله تبارك وتعالى كل مؤمن، بمعنى أن يخرج من قلبه ويخرج من نفسه حظ الشيطان، حظ الشيطان، فإنه إذا ابتلي في الله تبارك وتعالى والصبر فيصبح خالص، يصبح عمله لله تبارك وتعالى. فإن هذه المصائب وهذه البلايا التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين تجعلهم في النهاية تصهرهم، فيكونوا مثل الذهب الخالص، كما يعطى الذهب تبر عندما يخرج من يعني من تربته، فإنه لا بد له من تنقية حتى ينفصل معدن الذهب الخالص عن الشوائب التي فيه، لا يكون هذا إلا بالنار، لا بد يدخل الذهب في النار، فبالنار خلاص يصل يطلع يتميز. فأما الزبد فذهب جفاء، وما ما ينفع الناس فيمسك في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، كما قال تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية لقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد منه، ومما يوقدون عليه في النار كالذهب والفضة ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، زبد يعلو وجه المعدن. فالنار هي التي تفصل هذا، تفصل الزبد المخلوط بالمعدن والغش والتراب عن المعدن الخالص، ولا يكون هذا إلا بالفتنة، إلا بفتنته في النار. فكذلك المؤمن يكون فيه أحيانا أول ما يدخل الإيمان فيه حظ للشيطان والهوى والنفس، فلما يدخل في الفتنة يبتليه الله تبارك وتعالى بالفتن خلاص، فإنه يتنقى، يصير مثل السبيكة الخالصة من الذهب، وحظ الشيطان يروح عليه، أي يضيع منه. وليمحص الله الذين آمنوا، ينقيهم من خطاياهم ومن ذنوبهم ومن حظوظ الشيطان ومن حظ النفس وهواها، فيبقى خالص لله تبارك وتعالى، ويمحق الكافرين. المحق الإزالة، الإزالة والنهاية. فيمحق الكافرين، يمحقهم بأنهم يزدادوا إثم، لأن بمقاتلتهم للرسول وبمحاربتهم له وقتلهم لأهل الإيمان ازدادوا بغضا وازدادوا غضب من الله تبارك وتعالى، فيكون هذا يعني مؤداه أن يمحقهم الله تبارك وتعالى بأيدي المؤمنين وبما يعاقبهم الله تبارك وتعالى به من عقوبة. ثم قال جل وعلا للمؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يعني هذا حسبان خاطئ، لا دخول الجنة إلا بالجهاد والصبر، إلا أن تكونوا من أهل الجهاد والصبر فإن الجنة ليست إلا لهؤلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله؟ العلم هنا إنما هو ظهوره، وإلا فالله يعلم سبحانه وتعالى عباده وخلقه قبل أن يخلقهم جل وعلا. ولما يعلم الله علم يقوم في الأرض ويقوم بواقع الناس، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني لا يكون هذا، يعني من حسب وظن أنه يدخل الجنة دون أن يعني ينال ويحوز فضيلة الجهاد والصبر فهذا ظن خاطئ. ثم قال لهم الله عز وجل: لقد كنتم تتمنون الموت من قبل أن تلقوه، كان منكم متحرقون للقتال يقولون لو ولو ولو التقينا بالكفار لنصنعن، فقد رأيتم، هاي جاكم الموت، يعني قد جاءكم هذا وقد رأيتموه في أحد، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني أن الله تبارك وتعالى قد هيأ لكم الفرصة لتجاهدوا وتصبروا في سبيل الله. فإذا الذين كانوا يتحرقون للقتال لما بعد ذلك يفرون، وهم الذين تمنوا لقاء العدو وتمنوا يعني أن يعني يلقوا ما يلقوا ويبلوا يعني البلاء الحسن في العدو، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. رؤية الموت هنا إنما هي رؤية أسبابه، رؤية أسبابه، فلمعان السيف والقتال هذا أسباب الموت، فقد رأيتموه، ما رأوا الموت يعني كان الموت جسم، وإنما رأوا أسبابه، فإن الإنسان إذا دخل في المعركة خلاص يرى أسباب الموت، إنه ضربه يكون فوق، فقد رأيتم الموت وأنتم تنظرون. ثم قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله إلا رسول، يعني هذا شأنه، قد خلت من قبله الرسل، فهو ليس الرسول الوحيد الذي يعني لم يرسل الله غيره، وإنما شأنه شأن الرسل، والرسل الذين كانوا قبل النبي قد ماتوا، فهذا يقوله الله تبارك وتعالى لهم، وذلك أن أكثر الذين هزموا في أحد إنما هزموا لما علموا أن النبي قد قتل قد مات، فقد صرخ الشيطان فيهم قد قتل محمد ومات محمد، فهذا فتح عضدهم وجعل القوي منهم يضعف يعني في هذا، لأنه قال خلاص إذا كان الرسول نفسه وهو رسول الله هو يموت أو يقتل وإحنا إيش بقانا ثاني، ففروا لذلك. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن الدين باقي وأن النبي شأنه شأن الرسل السابق، وأنه إذا كان الرسول إذا مات أو قتل يترك الدين، إذن قد كفروا بالله تبارك وتعالى. قال: وما محمد إلا رسول وأنا مبلغ قد خلت من قبله الرسل، وكذلك الرسل الذين سبقوا كذلك قد ماتوا، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات يعني هل إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل انقلبتم على أعقابكم ورجعتم كفار وتركتم الدين؟ قال جل وعلا: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. ومن ينقلب على عقبيه أي لهذا السبب، لأن النبي قد مات أو بسبب آخر، فلن يضر الله شيئا يعني لا يضر إلا نفسه، فإن الله تبارك وتعالى هو العزيز بذاته، الله لا يحتاج إلى أن ينصره أحد، وإنما هذا ابتلاء يعني ابتلى المؤمنين بالكفار لينال أهل الإيمان فضيلة الجهاد والصبر، كما قال جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فالذي يجاهد إنما يجاهد لنفسه، وإلا فالله غني سبحانه وتعالى، ولو شاء أن ينتصر من الكفار بذاته لانتصر، قالوا لو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله. فالذي ينقلب على عاقبيه ويترك الجهاد في سبيل الله ويترك الدين من أجل أن النبي مات فلا يضر إلا نفسه، فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. أما أهل الشكر لله القيام بحقه والثبات على الإيمان فهؤلاء جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. فالآية فيها وعد ووعيد، وعيد لمن ينقلب على عقبيه، ووعد لأهل الثبات على الإيمان، قال جل وعلا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية هي التي قرأها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفزع المسلمون فزع عظيم جدا، وأصابهم يعني نبأ وفاة النبي أصابهم مثل الصدم، وجلسوا بعضهم مصدق وبعضهم غير مصدق، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء في المسجد وقال: من قال إن محمد قتل قتلته بسيفي هذا، لم يقتل ولم يمت، وإنما ذهب يناجي ربه كما كان موسى يناجي ربه. فلما جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ودخل على النبي ويعني كشف عن وجهه ورأى أنه يعني قد توفي قبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم صعد المنبر فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. واقترأ هذه الآية قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. حتى إن عمر قال: فكأنما عوقر بي. لما قرأ هذه يقول: كأني لم أسمعها إلا الآن. وعقر بي يعني كأن العقر هو قطع أوتار الرجل، كما يعقر البعير تقطع أوتار أرجله فيقع فأسقط فسقط على الأرض لما سمع هذه الآية. فهذه الآية نزلت هنا في أحد مبينة وللذين فروا من المعركة عندما سمعوا أن النبي قد مات صلوات الله وسلامه عليه، فبين لهم الله تبارك وتعالى أن هذا الدين باقي، وأن الرسول شأنه شأن الرسل السابقين هو يؤدي الرسالة التي أمره الله تبارك وتعالى بها، ومآله أن يموت كما مات يعني من قبله من الرسل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. شبه هنا الراجع عن الدين كالذي يرجع القهقرة على عقبيه، يعني يرجع القهقرة مرة ثانية، كان يسير في هذا الطريق فإذا به ينكس ويرجع إلى الخلف. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكر. ثم قال تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. هذا غاية التثبيت، يخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه ما من نفس ستموت إلا بأجل قد حدده الله تبارك وتعالى. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني بمشيئته سبحانه وتعالى وبسماحه وبكتابته وبقدره. أي نفس؟ نفس منكر محمد وغير محمد صلوات الله وسلامه عليه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني كل أجل كل كتاب، يعني أن هذا أمر مكتوب ومؤجل، يعني أنه موضوع له أجل، ففلان الفلاني أجله في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية من اليوم الفلاني، كتابا يعني أنها مسجل مؤجلة بأجل. فإذا ففيما الخوف؟ إذن لن يجاوز أحد هذا الأجل ولن يموت أحد قبل هذا الأجل، فهذا ما في نفس تموت إلا بأجلها الذي قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. والإيمان بهذا لا شك أنه يعني يعطي الراحة التامة والثبات التام والشجاعة التامة. لذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب: يعني اتخذ حرس فإن لما افترقت الخوارج عنه وبدأوا الخوارج يعني يخططون لمقتله قيل له يعني اجعل لك حرس حرس. فقال نعم الحارس الأجل، قد الأجل هو الحارس يعني لن يموت قبل أجل، فالذي يحرسني هو أجل لأنه لن يستطيع أحد أن ينال مني قبل هذا الأجل. وما كان لنفسي أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكر. ومن يريد ثواب الدنيا يعني نؤته منها، من كان لا يريد يعني بعمله وبجهاده وبحياته إلا الدنيا فإن الله يؤتيه. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن من كانت هذه همته وهذا همه فإنه ليس له في الآخرة نصيب. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، ما له شيء في الآخرة، فيأخذ حظه هنا. فالذي يجعل غايته هي الدنيا الله يعطيه منها، ولكن لا نصيب له في الآخرة. ثم قول الله نؤتيه منها، كذلك نؤتيه منها قد بين الله تبارك وتعالى أن إعطاءهم منها إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى، ما يريد الله عز وجل، كما قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فالذي يريد العاجلة بعمله ويجعل عمله وسعيه كله للدنيا لا يؤتى منها إلا ما يريد الله تبارك وتعالى. وقال أيضا جل وعلا من كانوا للحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأخبرهم الله تبارك وتعالى قال ومن كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، منها من الدنيا، ما قالش نؤتيه الدنيا لأنه معناه يأخذها كلها، وإنما منها جزءا منها. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فشتان، أما من كان يريد ثواب الآخرة فنؤته منها، نؤته من ثواب هذه الآخرة. وقد بين سبحانه وتعالى أن إعطاءه من يريد ثواب الآخرة إنما هو إعطاء واسع وجزي وزياد. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نزد له في حرثه، إما بمعنى أن الحسنة توفق للحسنة، بمعنى أن الحسنة تجازي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. فمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يعني أنه إذا وفق لعمل صالح وصار فيه توفق لغيره، مشي في عمل صالح آخر توفق لغيره، كما في الحديث وإن الصدق يهدي إلى البر، عمل صالح يؤدي إلى عمل صالح، فيزيد الله تبارك وتعالى له في حرثه. والحرث سمي العمل للآخرة حرث لأنه مثل الحرث، فالحرث الإنسان يحرث ويضع البذور ويكسب، يضع الحبة الواحدة يأخذ 100، فالزرع مكسب. فكذلك فكأن الذي يعني يعمل عمل الآخرة فإنما يعمل عمل الزارع، يزرع شيء ويحصد أضعافه، كما قال تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالله يخبر بأنه من كان يريد ثواب الآخرة نؤته منها، لكن إعطاؤه بين الله تبارك وتعالى في أخرى أن إعطاؤه في هذا زيادة، وسنجزي الشاكر، سنجزيهم الشاكرين. جعل الله تبارك وتعالى هنا القيام بالعبادة من الشكر، لأن الشكر ليس هو فقط شكر اللسان، وإنما الشكر شكر اللسان وشكر القلب وشكر بالعمل كذلك. وأصل الشكر هو الزيادة، أصل الشكر هو الزيادة. نجزي الشاكرين يعني الذين يقابلون عطاء الله تبارك وتعالى بمثله، وكلما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من نعمة قاموا حق شكرها اعترافا بفضل الله تبارك وتعالى وثناء على الرب تبارك وتعالى والتزاما بأوامره جل وعلا. وسنجزي الشاكرين القائمين بحق يعني بشكر نعم الله تبارك وتعالى. ثم زاد الله تبارك وتعالى في تثبيتهم وتصبيرهم فقال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي يعني كثير، كم من أنبياء كثيرون، قاتل معه ربيون كثير. ربيون يعني علماء عاملون مؤمنون بالله تبارك وتعالى. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني أنه قد سبقكم أنبياء كان معهم علماء عاملون صالحون جاهدوا في سبيل الله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، الوهن الضعف، لما أصابهم في سبيل الله من القتل والجراح وما ضعفوا. ومعنى الضعف اللي هو إظهار يعني المسكنة والخلود إلى الأرض وترك الجهاد، بل ظلوا يعني في قوتهم وشدتهم وما استكانوا. الاستكانة بمعنى اللجوء إلى الراحة والدعاء، والصلاة جاء من السكون، جاء من السكون. استكانوا بمعنى طلبوا السكون وطلبوا الهدوء، ولم، لأن من يطلب الجهاد لا يطلب الاستكانة ويطلب السكينة، إنما يطلب الثورة والقيام والشجاعة والحرب. وما استكانوا والله يحب الصابرين، الله يحب أهل الصبر. هذا ذكر الله تبارك وتعالى لهؤلاء إنما هو تثبيت لأهل الإيمان، لأن الإنسان إذا رأى يعني غيره من أهل الفضيلة والصبر امتثل به. يعني قد كان الله تبارك وتعالى يقول تمثلوا بمن سبقه، وكذلك أسسوا بمن سبقه. فإن الإنسان إذا رأى يعني أهل، إذا كان في مصاب ورأى من أصيب بمثل مصابه يتصبر. الإنسان إذا شاف كان صاحب مصيبة ثم رأى غيره، والله فلان أصيب، فلان أصيب، فلان أصيب مثلك، فيتصبر به، كما قالت الخنساء في شعرها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. ستعز النفس عن أخيها بالتأسي بغيرها، بأن من فقدوا إخوانهم كثيرون من أمثالها. فقول الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، أي تمثلوا بهؤلاء وكونوا مثلهم من الذين سبقوكم من أهل الشجاعة والقوة، بالرغم أنهم كانوا قلة وفي كثرة كافرة، إلا أنهم لم يهنوا ولم يضعفوا لما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا، طلبوا السكون والراحة والدعاء. والله سبحانه وتعالى يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ما كان قولهم يعني قول هؤلاء الربيون المقاتلون مع أنبيائهم إلا أن قالوا، يعني في أثناء الجراحة والمصيبة والهزيمة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا يعني يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، طلبوا مغفرة ذنوبهم مع حسن عملهم. فما احسن العمل والجهاد في سبيل الله والصبر إلا أنهم كذلك طلبوا أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبهم. وهذا من يعني كمالهم ويعني عظيم نظرتهم إلى أنهم يعني مهما قاموا بأمر الله تبارك وتعالى فهم مقصرون فيه ولا يوفون الله تبارك وتعالى حقه جل وعلا. فحق الله تبارك وتعالى العباد أكبر من كل شيء لأنه ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، ومن نعمة منه يعني بهم إلا منه سبحانه وتعالى. ثم إنه يعني هو أهل التقوى سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد يعني حق الله تبارك وتعالى أن يتقى كما ينبغي له سبحانه وتعالى، وأن يذكر فلا يعني فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وقليل من يستطيع أن يقوم بهذا. فلذلك يعني قول هؤلاء وقول الأنبياء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما أحسن عملهم، إنما هو يعني نظرهم إلى عملهم إلى تقصيرهم الصغير أنها ذنوب عظيمة كبيرة يطلبون من الله. في أمر ما فهو مسرف، فإذا كان إنسان يعصى ففي عاصي وفي مسرف في المعصية، وهو من جاوز الحدود وارتكب العظائم والكبائر والفضائح. نقول أسرف في الطعام وأسرف في الشراب، فالإنسان له حاجة يعني الجسم له حاجة في الطعام والشراب، فإذا بالغ في الشبع وبالغ في الري وبالغ في الشرب يقول أسرف. وهكذا الإسراف هو مجاوز الحد، فإسرافهم هنا قالوا وإسرافنا في أمرنا، يعني أنهم اتهموا أنفسهم بأنهم قد جاوزوا الحدود في أمرهم أمر دينهم، قد ارتكبوا العظائم والكبائر، فدعوا إلى مغفرة الذنوب الصغيرة وكذلك إلى مغفرة الذنوب الكبيرة. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فاعترفوا على أنفسهم بأنهم يعني مخطئون بالخطايا الصغيرة وبالخطايا الكبيرة، وطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم هذا مع قيامهم بالجهاد والإيمان والصبر في سبيله. فكما يعني قيل المؤمن يجمع يعني خوف وإحسان، والكافر والمنافق قد جمع يعني معصية وأمن. فأهل الإيمان مع يعني أنهم قائمون بأمر الله تبارك وتعالى لأنهم خائفون من الله تبارك وتعالى طالبون مغفرته، وأما الكافر والمنافق لا، يجمع الذنب ويجمع الأمن يقول ما سوي شيء إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. تثبيت القدم إما تثبيته في الجهاد حتى لا يفروا، فيدعون الله تبارك وتعالى بعدم الفرار من الزحف فيثبت القدم أمام الكفار، وإما ثبت أقدامنا في الدين، ويكون المعنى هنا ثبت أقدامنا في الدين، فنقول فلان له قدم راسخة بمعنى أنه ثابت في دينه قائم بأمر الله تبارك وتعالى على وجه الحسن. أبو النصر على القوم الكافرين، وهذا غاية الدعاء الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فأولا اعترفوا يعني ذلوا وخضعوا لله تبارك وتعالى وتواضعوا لله تبارك وتعالى بأنهم يعني مهما عملوا من عمل فإنهم يطلبون مغفرة الله تبارك وتعالى وسماحه، وأنهم قد جاوزوا الحدود وأسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي، ثم يطلبون الله بتثبيت أقدامهم ونصرهم على القوم الكافرين. فهذا عكس أهل البطر وأهل الأشر، ما قالوا لا نحن أهل الدين ونحن أهل الديون ونحن أهل الصلاح ونحن ونحن، وإنما يعني أظهروا لله تبارك وتعالى ضعفهم وأنهم من أهل الخطيئة ومن أهل الذنوب، وطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامهم وينصرهم عن القوم الكافرين. نهاية العبودية هذه، هذا كمال العبودية لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، الله يحب المحسنين. فجمع الله تبارك وتعالى لهم لما أحسنوا على هذا النحو، أحسن الله تبارك وتعالى إليهم فجمع لهم يعني ثواب الدنيا والآخرة، أو حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فثواب الدنيا النصر والتمكين، النصر والتمكين، نصر على العدو وتمكينهم في الأرض كما قال تبارك وتعالى لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم. هذا الثمن الذي سيعطيه أهل الإيمان في التجارة. لا الثمن شنو المثمن شنو العوض عوض هذا الثمن؟ قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذا الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فهذه أخرى تحبونها هي ثمرة الدنيا ثواب الدنيا. فهؤلاء لما كانوا على هذا النحو آتاهم الله جمع لهم بين ثواب الدنيا وهو النصر والتمكين العدو وحسن ثواب الآخرة وهو الجنة. وهو الجنة إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فآتاهم الله أعطى الله تبارك وتعالى هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع أنبيائهم وصبروا هذا الصبر ودعوا الله تبارك وتعالى هذا الدعاء قال جل وعلا فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والتمكين والعز وحسن ثواب الآخرة جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. والله يحب المحسنين هذا الإحسان. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين فهذا الإحسان وهو أنهم قد يعني أتوا بالأمر على وجهه الحق بجهادهم في سبيل الله وببيان فقرهم وضعفهم لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هنا يحذر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان من أن يطيعوا أهل الكفر وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الكفر لا يريدون إلا أن يردوا المسلمين على أعقابهم مرة ثانية إلى الكفر فينقلبوا بذلك خاسرين. قيل إن هذا نزل لأن بعض الكفار من المنافقين ومن غيرهم المنافقين قالوا خلاص فلنرجع إلى مرة ثانية بعضهم فكر في الرجوع إلى عبادة اللات والعزى من جديد وبعضهم قال لما سمعوا أن النبي قد قتل قالوا للمؤمنين لو كان محمد رسولا لما قتل فارجعوا إلى دينكم ودين آبائكم. فبدأ يظهر يعني مثل هذا ويرددون مثل هذا. ثم قال المنافقون وقال اليهود في المدينة وغيرهم إن كيف تهزمون وأنتم يعني المؤمنون وتدعون أن معكم الإيمان وأن الملائكة تنزل وتجاهد معكم هذا النبي وقد حصل لكم كذا وكذا. فكانت هذه مقالات الكفر يعني قد تفت في عدد المؤمنين وقد يغش بها يعني ضعاف الإيمان. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل إضراب على كلام الكفار الذين قالوا لو كان محمد نبيا لما هزم وقالوا في أثناء القتل لو كان محمد نبيا لما قتل وقالوا مثل هذه المقالات. قال جل وعلا بل الله مولاكم يعني أن الله سبحانه وتعالى ناصركم ومؤيدكم ومحبكم ولم يتخلى عنكم سبحانه وتعالى. بل الله مولاكم وهو خير الناصر وهو خير الناصرين هو خير من ينصر سبحانه وتعالى. المولى في لغة العرب هو النصر أو هو من قام بينك وبينه ولاية يجعلك تواليه وأنت تواليه. فإذا كل من يقوم بينك وبينه ولاية يعني محبة وأخوة وعلاقة ينصر بعضكم بعض بها هذا يسمى مولى. والعرب تطلقها على الأعلى والمساوي والأدنى فيسمون خدمهم الموالي فعبيدهم الذين يعني اعتقوهم يسموهم الموالي ويسمون من يتحالفون مع الحليف يسموه ولي. فنقول بني فلان أولياء لبني فلان يعني أنهم خلفاء في بينهم حلف يجعلهم ينصر بعضهم بعض. وكذلك يعني يطلق المولى على الرب سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمعنى أن الله مولاهم سبحانه وتعالى بمعنى أنه مؤيدهم وناصرهم، فقد قامت هناك رابطة بين الرب تبارك وتعالى، عهد بين الله وبين أهل الإيمان. هذا العهد وهذا العقد بين الله وأهل الإيمان اللي هو عقد الإيمان، فالله تبارك وتعالى طرف في هذا العقد والمؤمنون طرف. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود التي عاهدتم الله تبارك وتعالى عليها وعاقدتم الله عز وجل. قال الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بيعكم مع الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى مولاهم لأنه قد قام بينهم وبين الله تبارك وتعالى موالاه ونصره بسبب ما بينهم من هذا العقد. فالمؤمن قد عقد قلبه على أن الله ربه خالقه، وقد آمن به ويجاهد في سبيل إقامها. وكذلك الرب تبارك وتعالى هو عند عهده ووعده سبحانه وتعالى لعباده المؤمن، فهذا مولاه، لهذا هو مولاهم، بل الله مولاكم وأيدكم وناصركم سبحانه وتعالى، هو خير الناصرين وخير من ينصر. فمن عاهد الله تبارك وتعالى، من عاهد الله الله يفي بعهده سبحانه وتعالى. ومن بايع كما قال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. فمن نكث إنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر عظيم. فأهل الإيمان بينهم وبين الله عقد على أن ينصروه، ولن ينصره سبحانه. إن تنصروا الله ينصره ويثبت أقدامه. فربنا قال لهم لا، أنت منكم بين الله عهد وموالاة، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فمن عاهد الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخسر. فلا تظنوا أنكم إذا عاهدتم غيره من البشر تنصروا، بل النصر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار ولبئس مثوى الظالمين. هذا سبب من أسباب الله تبارك وتعالى الذي ينصر به عباده المؤمنين، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا السبب خاص بهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، الأنبياء السابقين فضل الله نبينا على الأنبياء السابقين بست. من هذه الست الأمور التي فضل الله بها نبينا قال ونصرت بالرعب مثير تشعر. فمهما كان أهل الإيمان خلة إلا أنه يرعب منه الكفر ويفرون بها، فيفرون من أهل الإسلام بها. فقال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وهذا يعني سلاح، هذا أعظم الأسلحة التي انتصر بها المسلمون منذ يعني كان الإسلام وإلى آخر سلاح باقي. والناظر في هذا يجد العجب العجاب، فإن أهل الإيمان كانوا قلة قليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حولهم الكفار أعداد مهولة أضعاف أضعاف أعدادهم، ومع ذلك ما في يعني معركة تمت فاصلة إلا ونصر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان. فكيف استطاع النبي في سنوات قليلة أن تدين له الجزيرة بكاملها ويخافه من في أقصى الجزيرة، ويأتي من أقصى الجزيرة يعني خائفا من سيف المسلمين، علما أن سيوف المسلمين يعني كانوا قليلة التي معنا لها. ثم الفرس والروم خافوا النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو في هذه الفئة القليلة، و والمتتبع لتاريخ أهل الإسلام يجد أنهم مع قلتهم إلا أن الله تبارك وتعالى قد نصرهم بالرعب الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب الكفار. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وكان أول هذا الرعب ما يعني بعد نزول هذه الآيات ما أرعب به يعني المشركون لما يعني هزموا المسلمين في أحد وذهبوا وخرجوا مسيرة يوم في مكان كما حمراء الأسد. ثم قالوا لأبي سفيان ما صنعنا شيء بعد الآن كنا يعني نستأصل القوم تركناهم ما قتلنا محمدا ولا أبو بكر ولا أو لا يجمعون لنا مرة ثانية فلم يعني نصنع شيئا بعد أن كان النصر قريب فلنعد. فعند ذلك هي لهم معبد ابن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة يعني تسكن يعني بالقرب مكة وكانوا يعني من يوالون النبي صلوات الله وسلامه عليه مؤمنهم وكافرهم. فجاء وكان يعني متأخرا خرج من المدينة متأخر ثم جاء لأبي سفيان وقد عزموا على الرجوع إلى المدينة لاستئصال المسلمين. وكان النبي لما علم أنه يعني علم أنهم قد يعني سيرجعون استنهض همم المسلمين وأمر بالخروج في إثره. فقال معبد بن أبي معبد الخزاعي لأبي سفيان قال تعالى أبو سفيان قال معبد سفيان ما وراءك؟ فقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنهض المسلمين وقد خرجوا يعني في إثركم وإذا لم تعجلوا فهم وراء الآن سيستأصلون. وأخبرهم بأنهم يعني سيقاتلون قتالا غير قتالهم الأول. فأوقع الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب فهروا الأدبار ورجعوا إلى مكة على ذلك وأفشلهم الله تبارك وتعالى. ثم بقي هذا بقيت مهابة يعني مهابة وخوف أهل الإسلام بقي يعني سلاحا يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب الكفار من المؤمنين ولا ينزع هذا إلا بوهن المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان قال إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. وقال ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولينزعن في ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكره الموت. فتغير هذا الحال بتغير أهل الإسلام. وإلا فإن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيقاتل يعني سينصر المؤمنين بالرعب. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب هو الخوف الشديد بما أشركوا يعني أن الله يفعل بهم هذا بسبب شركهم بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والسلطان هو الحجة القاهرة والمعنى أنه ليس لم يأتيهم بشركهم هذا كتاب شركهم في عبادة الملائكة وقول أنهم بنات الله من إن لهم أن نزل عليهم كتاب في هذا فأرسل الله لهم رسول إنما ظن وتخمين. وغيرهم ممن اتخذوا يعني شركاء مع الله تبارك وتعالى لا حجة عندهم بهذا ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالم. فهزيمة في الدنيا بأن يسلط الله تبارك وتعالى عليهم الرعب ويدين المؤمنين عليهم ثم كذلك الخسران في الآخرة ومأواهم. المأوى أصل المأوى هو ما يلجأ إليه الإنسان للراحة والسكون والدعم. والنار ليست كذلك. النار لا يفر إليه الإنسان ليستريح وإنما هي دار عذاب. وهذا من يعني تشبيهها بالمأوى أنها أصبحت مستقرهم على هذا النار فهي مستقرهم ومكان قرارهم عياذا بالله وبئس القرار. ومأواهم النار يعني ملجأهم ومقرهم الذي فيه حياتهم وبقاؤهم واستقرارهم هو النار عياذا بالله. نار لا تهدأ ولا تفتر لا ليلا ولا نهارا، وإنما هي مشتعلة أبدا عياذا بالله، وهم فيها مخلدون خلودا لا انقطاع فيه، ومأواهم النار. قال جل وعلا: وبئس مثوى الظالم. المثوى مكان السواء، ومكان السواء هو مكان يعني الذي يستقر في الإنسان، سواء بالمكان بمعنى أنه أقام به ونزل به. فبئس هذا المثوى، يعني بئس ما بئس ما يعني ما النار مكانا ل يعني القرار، وهو ليس مكان قرار ولا مكان راحة، فإن تأخرها معذب أبدا عياذا بالله. وبئس مثوى الظالمين. فالشاهد هنا أن الله تبارك وتعالى يعني ثبت أهل الإيمان بأنه وليهم وناصرهم، وبين أن الكفار مآلهم إلى الخسران في الدنيا والآخرة. سنكتفي بهذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.